بق ولا ريحة كليل ولا تقول الماء ذا غير صالح للطهرة ومتغير أحد أوصافه لا، هذا مما لا ينفك عنه وهذا ملازمة له تلك الرائحة في الغالب، كما الملح ملازم للبحر دائما، كما السبخة لما تجف كل ما جفت كل ما إيش زاد لونها زاد ولا داكن أو الحشيش مبت فيها أكثر ولا كالخز ولا، لما تجي موسم الأمطار تولي ما شاء الله صافية إلى آخر، واضح؟ لذلك قال الشيخ إلا إذا لازمه في الغالب فمطلق، إذن هو ماء طهور يصح إيش للعبادات وللعادات. طبعا هذا بناء على قول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه، مش الطاهر، الطهور ماءه الحل ميتته، فالنبي صلى الله عليه وسلم وصف البحر بأنه إيش طهور مع ملوحته. إذن إذا كانت هذا الشيء ملازم للماء طيلة العام أو غالب السنة فإنه لا بأس به ويمكن استعماله في العبادة. في أشياء أخرى بعض الناس كذلك يخطئ فيه، مسألة الآبار، خاصة الآبار الكبيرة هذيك اللي كانوا يحفروها قبل نسميه نحن البير العربي، مش توك بالمضخة إلى آخر، البير اللي كان فيه جرار، هذا أيضا لابد من الحذر. إذا كان الماء فيه متغير بفعل الناس، أحيانا بعض الآبار تجدها في بعض الأماكن يلقون فيها إيش الجيف وغيرها وإلى آخره، فإذا كان الماء يخرج منها غير متغير بمعنى أنه ماء البئر هذا كثير وهو غير متغير بهكلا الجيف هذيك إلى آخره، فإنه لا بأس باستعمال الماء فيه. أما إذا كان الماء قليل وألقيت فيه تلك الجيف فننظر، إذا كانت الجيفة كبيرة عند المالكية لابد أنه ينزح البئر. شو معناته ينزح البئر؟ يسحب منه الماء حتى تقريبا ينشح، خطر البئر العربي هذاك غالبا أنه يستجمع الماء استجماعا، يعني شوي شوي تخليه أنت مدة نهارين ثلاثة يعاود يعبي روحه مرة أخرى لأنه الماء عم يطلع فيه شوي شوي، فذلك البئر شنو يعملوا له؟ ينزح، يسمى نزح البئر، أي إذا تقريبا أفرغه من الماء حتى يعيد تجديد نفسه بماء جديد. أما إذا كانت الجيفة صغيرة قط ولا إلى آخره لا تساوي شيئا في ماء البئر فلا يؤبه لها في ذلك. طبعا لأنه أنا أشرت لهذه المسألة لأن البعض ربما يقرأ بعض أحاديث الواردة عند أبي داود وغيره من حديث بئر معونة وغيره التي كانت تلقى فيها الجيف والحيض إلى آخره، لا تلك بئر عملاقة. أبو داود لما روى هذا الحديث قال ذهبت لأقيس هذا البئر فوجدته بقياسنا نحن تقريبا 3 أمتار في 3 أمتار، يعني كبير جدا البئر، لذلك لما كانت تلقى فيه الحيض والحيض عفوا والجيف ما كان يتأثر لأنه إيش بئر كبير جدا والماء فيه يعني كثير. طيب مسألة أقسام المياه هذه في قسم هو الشيخ لم يذكره وهو قسم الماء المكروه، القسم الماء نحن ذكرنا 3 أقسام هكما هكو ولا لا، الطهور والنجس والطاهر، في قسم رابع اللي هو الماء المكروه وهو تقريبا بالنسبة للمالكية 3 أصناف هذا أو 3 أنواع هذا الماء المكروه. أولا ما يسمونه بالماء المشمس، بالماء المشمس وهو طبعا هذا المالكية، المالكية الأوائل القدامى ما كانوش يقولوا به ولكن المتأخرين قالوا به بناء على ما قالت به الشافعية في الماء المشمس، ولكن الماء المشمس هذا لما قالوا به الشافعية استثنى، الإمام نووي مثلا يقول هو المشمس في الأواني المنطبعة في البلاد الحارة هذا يكره. شو معنى الأواني المنطبعة؟ الأواني المنطبعة التي تطرق بالمطارق نحاس قصدير إلى آخره، هذه تسمى إيش أواني منطبعة وبشرط في البلاد الحارة. طبعا هي المسألة هذه دي ما حطها بين قوسين، هذه مسألة كراهة الماء المشمس في الأواني المنطبعة لأنه لابد أن تثبت طبيا الساعة قبل ما نقوله بكراهته، لأنه بناء على ذلك الزمان لماذا كرهوا هذه المياه؟ قالوا أنه في البلاد الحارة الماء لما يشمسوا هذا كنا نعمل فيه، الناس كانوا يعملوا فيه قبل، مش كانوا يحطوا ماء كيف في القائلة، يحطوا ماء في القائلة باش يسخن شوية باش يدوشوا به ما يمرضوش في الصيف. قبل العلماء قبل قالوا أنه الأواني المنطبعة هذه تترك الزهومة فوق الماء، الزهومة هي نوع كأنه زيت هكا فوق الماء، شيء بسيط هكا يدوب يتشف. قالوا في ذلك الزمان طبعا، قالوا أنه تلك الزهومة هذيك تسبب مرض البرص أو تعين على انتشاره، هذا قالوه قبل. طبعا المسألة دي بما أنهم علقوا الكراهة على أمر طبي لابد في القول بالكراهة من تحديد الأمر طبيا الآن، والآن يمكن تحديده إذا كان هذا فعلا صحيح ولا تزال هالكراهة ذي وما نقولوش بها إلى آخر. الأمر الثاني الذي قال به المالكية في كراهة المياه قالوا الماء المستعمل في رفع